هذه قصيدة تعبيرية متواضعة في الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف الشيخ حفظه الله تعالى. يقول فيها: عبد اللطيف الشيخ في الهيئات يوم استلم ضج الخونجية لله دره راعي الوقفات، عقبه غدت بالحق محمية أثر المجدد يا عرب ما مات، ما زال وحفاده عصامية يحمون دين الله من الشبهات، أسود سنية سلفية يحمون دين الله من الشبهات، أسود سنية سلفية يدعون للتوحيد والرايات، مهيب قطبية سرورية دعوة عريقة من زمان فات، وأقوالهم للناس مقرية مهيب دعوة ودها ثمهات، دعوات صوفية شركية نهج الصحابة نهجهم بالذات، على النقا مهيب حزبية على النقا مهيب حزبية، مبايعين اللي على الهقوات أبو متعب فخر السعودية، وغصب على اللي للبلد شمات العودة وحزب الليبرالية، يبقون آل الشيخ في الهيئات أسود سنية سلفية، يبقون آل الشيخ في الهيئات أسود سنية سلفية. سلامتكم حسن بن علي الهاجر.